موقع طرب نكس دوت كوم. فريق الأحلام تتحدى مين يلا يا ابن امك؟ دي الخلقة عارفة ان انا عماك، انا اللي اسمي حريق دمك. طب حتى روح اسأل جدك هيقول لك اني بابا الاصلي، مش هيركليز ولا بروسلي، دماغي يا بني تقفيل مصري، لو انت شارع انا سدك. صباح الصباح يا اولاد تسعة، عالرزي كلها تسعة، اساس وانتو السيني. اصل احنا يا ابني دخلوية، لو قد انزل وريني، هنسيعه باسم السعودية، قلب العرب اللي شفت هيحن، باسم الادب والرجولية، مثال الزعيم سلطان الشام، مثال الزعيم سلطان الشام. زمان الحيتان كلت الشراغيش، زمان العيون بتشوف شيش بيش، زمان الحريم بتشرب حشيش، وكمان بتصرف عالراجل، دنيا الفيران بتجري وسود، والبيت بتاع يرمن السود، عيب في الصحاب ولا انا محسود، مش لاقي راجل يتزامل. النجل بقى يعمل لي كبير، وابن الاصول بيقف طوابير، حتى اللي اخدوه في المواسير دلوقتي بقى عامل باشا. كومات خنشنة بأيامه ماشية مع الوطع عنب، من اللي نازل طب من ركب على علني وما فيش اختشاء. الاستابلي يا فاتح بدري، وكسارة الرئيس أدري، والحج علي نازل يجري، هيفوتوا اتوبيس الشركة، والواد حمود فتح كشكو، كان في حرامي لكن مسكو، وسكان العمر بيشكو، اصل المطور معمول شركة. وانا خدت مفتاح عربيتي، بقيت راكنها قصاد بيتي، طلعت من البيت ما لقيتهاش، انا قلت يابا يا خرب بيتي. الخلق بصوا لي حسدوني، يا ريت فعل مرة سابوني، فاكر ابني نايم على العدة، ما يعرفوش اصلي ديوني، ما يعرفوش اصلي ديوني. في الدنيا ناس عايشة بالزق، حتى الفقير ما سلم منا، حاسدينه على راحة باله، ليا ناس بقيتوا بتاكلوا الحق، ما بقاش في عشرة ولا مودة، بقى في قانون اسمه المادة. عدس على بصارة، حتى الفلوس بتيجي وتمشي، وكأنها جاية زيارة. مكتوب عليا عيشة حزين، واموت في مرحلة التنين، الفرح فين انا مش شايفه، مجاش بقاله يجي ست سنين، مجاش بقاله يجي ست سنين. غدر الصحاب بقى موضة في السوق، صاحبك كارف على حرمة يا زوق، ما بقاش في بركات ولا مرزوق، ولا حتى بطة بقى كتر الموز، والبط بيقعد مع الوز، وانا عشت عمري بنادع الحظ، ما جاش في سكتي غير غفار، ننس مع انتم مع بدان، وعدتم بدل العدان، وانا نام في حضني يابا مخدان، تعبت من الحظ الدكر. شبح اللي اعلى ده في الكار، توسع في خيم والله جبار، اللي اعترف بالحق فضيلة، باب الكلام ملك الافكار. ايه الاحلام نجمك يا تخيلة، والكل قدامنا بينهار، والليلة بنزع للسعودية، سلطان الشن ولع نار. ابن عز وسفخر مدينته الهيبة والعظمة في لغته مثال الزعيم سلطان الشان انا عمري ما لقيت فرجلته ارض السويس كلها ابطال تاريخها محفور اصحى يا خال عينة الشان الكعب العالي عمد المدينة ولاد الحلال هتسيع علينا هنا نوصاك سلاحنا هيعور وشك الكينج عبد الرحمن الشان لو انت جوكر هيوشك اسم السويس سمع برا هنا القلوب كلها حرة مثال الفارس الشن يا ابن الوصول مسا ميت مرة ميت دخلوية مسا سعودي ابعد بعينك يا عقودي مثال الزعيم سلطان الشن لو جيت علينا دنيا تموتي والميسة عالدنيا بحلقة دخلاوي وثبت وجودي والميسة عالدنيا بحلقة دخلاوي وثبت وجودي لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم